أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل هو مستخف بالله الليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر يحفظونه من أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال. الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام بمقدار عالم Allah.